الملام علي علي الملام علي علي الملام علي علي الملام علي الملام علي قلبي ملام علي سبوي ملام علي خدوي ملام علي لو ما لا حبتي رح زاد تلاسل فين الشال من عمر I'm اودك لا انت لا صدق لا روار لا اودك فيك ملامير الحب الامر فينا مباح راح زاد لا تلقين وشال من هم الراس